معك ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنازل والتراب وحدنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم ثبت رميهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم انصرهم نصرا مؤثرا يا ارحم الراحمين يا قوي يا عزيز. اللهم وعليك باليهود والنصارى. اللهم وعليك برأس الكفر والإلحاد. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وارنا فيهم يوما اسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم يا قوي يا عزيز فانهم لا يعبدونك. اللهم فك اسرانا واسر المسلمين. اللهم فك اسرانا واسر المسلمين. اللهم وانزل السكينه والطمانينه عليهم يا قوي يا ارحم الراحمين. اللهم وطيق لهم يدا من الحق حانيه. اللهم وطيق لهم من يدا من الحق حانيه. اللهم واقر اعيننا واعين اهليهم برؤيتهم سالمين ظالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ونساءنا وشبابنا وأنفسنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه. اللهم واجعل كيده تدميرا. اللهم واجعل كيده تدميرا. اللهم إنا نجرأ بك في نحره يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ لسانا ولسان المسلمين. اللهم احفظ لسان المسلمين عامة والحاضرات خاصة. اللهم واجعلهم مسلمات مؤمنات خالصات عابدات خاشعات سائبات منيبات ذاكرات يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واهد ضالنا وضل المسلمين وأصلح صغارنا وصغار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق رجال الحسنة لكل ما تحب وترضى. اللهم وفقهم وسددهم. اللهم اغفر لهم ولا تكن عليهم. اللهم وقوي شوكتهم يا قوي يا عزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك.